يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا هدينا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المصلون الصائمون القائمون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سنن عيد الفطر وآدابه، مقدمة الموضوع ثم الخلاصة. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وإليه الشكر في المحيا والممات، تبارك وتعالى صاحب الفضل والكرامات ولي النعمة والخيرات. أولا، العبرة الأولى الواجب استخلاصها في هذه الأيام هو أن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بمقامه وجلاله، إلا أحيانا أن نتم هذا الشهر المبارك وهي نعمة كبيرة منه تعالى. ديك الفضل دزعلك باش نختض ربي سبحانه وتعالى يجد ربي تنمرت العمر إلى أن نقضى هذا الشهر المبارك نحن في أواخره، ربما العيد غدا أو بعد غد إن شاء الله. اليوم ليلة شك، إذن يجب انتهاز العمر والفرصة متى سنحت، وليت باب السيمانس وليت التيمانس وغير دسنا تبارك تغنى تجدي من نغ العيد نغوه أصنا تبارك تغنى نقري والعيد دعد دس الفلاني لا يسد إلا كذا الوقت دي تبدل إلى آخره. أي وقت عن يا أسان ديضا يقيم دسنا نهارين فقط يقدر. إذن أنفاسنا الأنفسنا تنفت تليد توطى تلا خطواتنا إلى القبر كما يقول العلماء. أنسن إلا نتوج يخلقنا ربي سبحانه وتعالى تزننت نتمتنت لتسجمنا أو نتمتنت كل نخس أنه نغس. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تمتنت قالك أنا نغس تجلوسي لي يعني بفسد حفظي ما نس نفر كأننا نفر نرقل ستمتنت بمسي رقل سبتة سجن حدي لاني لحقت تمتنت لا التزدس ستشتلقى فإنه ملاقيكم الموت يلاقيك أيها الإنسان يلاقيك فيه البغتة يعني السبيتما ثم بعد ذلك يأتيك من أمامك والعظمة لله الواحد القهار ثم بعد الموت بعد القبر أن تقبر لو كان إلا القاضي يتقدى ديني معليش ولكن لما جينا الشيخ أبو نصر رحمه الله فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء يعني لو كان غير المتبركة خلاص يقدى كلش خلاص ده وحده ولكن في الحقيقة والواقع من الموت لكما نبعث من جديد ثم نسأل فحاسب نفسك أخي قبل أن تحاسب العبرة الأولى هي هذه ثم يأتي الموضوع يعني التعريف بالعيد وهو موسم الفرح والسرور كما هو معروف وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل الله تبارك وتعالى فضل ربي سبحانه وتعالى أفراح المؤمنين في الدنيا نفرحنا دوين الله يعجبنا الحال في هذه الأيام إنما هي مقدمة لما ينتظرك أيها المسلم وشعليتك اللي سجمات من الخير والفرح العظيم يميز ويضغل ربي سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يمسلم دايم مبتسم دايم في كل الظروف صابر لله تبارك وتعالى راجي في رحمة الله تعالى السجوم الخير من ربي سبحانه وتعالى ويكفيها هذا هناء وطمأنينة والعيد مشتقاق عاد يعود كما هو معروف ويعود هذا العيد بالخير والفرح والسرور لماذا؟ لأن الإنسان المسلم في يوم العيد الذي جديس إن الله يقربه إلى الله تبارك وتعالى ويزيده مكانة عند الله تبارك وتعالى عيادنا العيد نرنشنين مسلمان تحقق الهوية النار تبين إلى الهوية النار خاطئ يعني مشركا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم سيزوا من مكة مهاجر زاكنت يرول كذلك من مكة إلى المدينة مهاجر يفو المهاجرين غرسا أعياد يومان تلعبون فيهما ديس أورار كما هو معروف وسيخزر يعني الفشطة نتوامان قبل السوء النغل اللي يخزر ربما في التلفاز وكذا يعني فيه ألعاب وفيه بعض الألعاب بهلوانية وألعاب إنسانية وألعاب حيوانية كل هذه ألعاب كذلك في الجاهلية كان الأنصار بهذه الكيفية سكان المدينة فأبدلهم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم الفطر وتتميز أعياد المسلمين من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله تبارك وتعالى تفرح أيها المسلم نعم تشد نعم تسود نعم تصفر حتى تغروم ترضى رضا وحدي ولكن كل هذا يدخل في رضا الله تبارك وتعالى وفي حسنات يكتبها الله تبارك وتعالى إليك ومن ذهاب إلى العيد وذلك المنظر الجميل معنى زرافات وجماعات وفرادة وجماعات زقواني مسلمان للمصلى في يوم العيد هذا المنظر هذا كله يكتب الخطوات والمشي يكتب كله في خطوات في صحيفة حسناتك ويثقل من ميزان حسناتك ويمتاز أعيادنا نحن المسلمين عن المشركين بزيادة الشكر لله تبارك وتعالى والتقرب إليه امتثالا بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يمي يفرح يمي لا يوضع شرده وحدي يشكر الله تبارك وتعالى يشك ربي سبحانه وتعالى التديمة، حتى أنه روي أنه تورمت قدماه يدرس وفن عليه الصلاة والسلام وفن سبتة لجي لاد المرض متيسنت للسكر لجنشرة، إنما فقط شكر لله تبارك وتعالى. ألدي لتنيس عائشة يا رسول الله لما هذا الاجتهاد أما غميمي يعني تزلد تقامد تعبد قعمون يا ربي سبحانه وتعالى غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر همي قعموني. فأجاب أفلا أكون من الشاكرين. هذا شأن المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم امتثال به، نحن نمتثل به في أعيادنا في فتح مكة، في غزوة مكة ما فتح مكة دخل مكة من أبوابها فاتحا، يعني في جيش كبير جدا نورمال ما يعني ينتقم، وكان المفروض هذه ينتقم هذه الثارس من سكان مكة، ولكن دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم 12 ألف صحابي يتمكى قاعد ترجيجين قدن ظلمنت جندس النكر زعكنت، ولكن كان الرسول شاكرا. دخل مكة وهو راكع، يعني إلا تلمتص، ولكن كان راكع يعني صوت التبجنس شكرا لله تبارك وتعالى. قالتي لي تبجنس تخص الطاوت أشروم انطلمت. هل هذا يعني الفاتح يكون بهذه الكيفية؟ جنس الصحابة يقارس يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، أسيجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم بلى اليوم يوم المرحمة، السوء دس نخلف نطار. الصحابي يقول هذا ديروا لي تربي على كل حال يخصص بسي، الرسول يجيبه هذا يوم المرحمة السودس نرحمة ثلاث مرات وهو يعيدها. هذا الرسول الكريم الذي أعياده بهذه الكيفية، ليش ينشر وجر نوزهيون الفتح، ولكن الرسول يذكر الله تبارك وتعالى كما نذكره واجب علينا أن نذكره في أعيادنا، وليس كأعياد المشركين مشيننا لكن نسنقعهم شركا في أعيادهم، في أعيادهم اللاوسي ديسنا ربما يعني نكرس أدي الرز ربما أدي الرز وهو السكران، والبعيد في وسط المخمرة لكن نخسر بتتصرا في رأس السنة. الأعياد اللي ديسناها مجيد كثير ما تقع الحروق، كثير ما تقع الحوادث. لماذا؟ لأن أعيادهم ليست فيها تقوى والله تبارك وتعالى، أما أعيادنا فهي تقوى الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها. هذه غرس عبارة معروفة قال معناها لوندمان دي فات، يعني أغبشة من العيود بتت صارنديس، قال يقني سبح السبيطار يقني سبح دي الروز يقني سبح قاع الملسي قدا إلى آخره إلى آخره. أما نحن أيها المسلمون فأعيادنا مرتبطة بعبادات عظيمة، يعني تزديد قن تسد مع العبادات عظيمة في الإسلام كعبادة عيد الفطر تأتي بعد شهر رمضان المبارك. المسلم يفرح بفطور ويفتح ويفرح كثير مجار برضا الله تبارك وتعالى وبالحسنات التي قدمها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك عيد الأضحى يأتي تتويجا لرحلة الحج المباركة، رحلة الحج لتربى إنسلم. إذن نسي مرسون عيد الفطر وآدابه، أوجزها العلماء في ثلاثة، وهي المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال، ويتفرع منها غيرها. أولا المشي إلى المصلى إمسلما، يعني المفروض إلى دعاد غرسند إقنوشان تزلنديس العيد لوجي تمجيلا أصغار في البراح، ثم الأكل قبل الخروج في عيد الفطر، والأكل بعد الدخول من الصلاة في عيد الأضحى، والاغتسال كذلك للعيد، ويتفرع منها الأخرى كما سيأتي. أولا التجمل في العيد، تروض عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه أخذ جبة من استبرق يكتشبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يغزر السوق ويستي الرسول إني يا رسول الله خصغ شودي غمتي شبرتو الحرير، إني الرسول عليه السلام إنما هذا لباس من لا خلق له، وإني دارين مدن لن لش غرس يعني لا خلق لهم دقن مدن لن لش غرس محرم للإسلام. رح يزمن جي زمان أن العلماء فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بجبة ديباج تشبرت للحرير أما تشجو سيدنا عمر. فقال يا رسول الله زويس يا رسول الناس إنما هذه لباس من لا خلق له تلتنيدي إلا أيرضو دوائريد نويسي لتحترم الإسلام وأرسلت إلي بهذه الجبة بتل معنى إن يسى الرسول صلى الله عليه وسلم وجوز نقتد باش اتفاض سيسي الأعياد تحفظ سيسي مانك إنما لتبيعها أو تصيب بها حاجتك باش تزنزدد تستنفعد سريالس. ومنه العلماء استنتجوا أن التجمل يوم العيد كان عادة مقررة بينهم ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. استنتج العلماء إلى تزين للعيد واجب على المسلم قدر الإمكان يلبس أحسن ثيابه في يوم العيد. وكذلك الاغتسال يوم العيد قبل الخروج بنادم مطالب يمسلم إلا أمشي التروى عن عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى قبل غادي يزور للمصلى أرسل المصلى ويجي زقوان تمجيدة المصلى قبل غادي يزور يغتسل. وكذلك يأتي الخروج إلى المصلى عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم الخطبة كما سيأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو سعيد الخدري كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى يزقى الوزغار انت مدينة تزغرديس. السنة في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى أن تصلى في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء. يخرج الإمام البغوي أحد المفسرين الكبار للقرآن الكريم يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذب فيصلي في المسجد. الإمام من الله مسلم غرس الإمام كما كان في العهد السالف الإمام لمسلم ربما غسل من العذر النكذا أدي ظل تمجيدا ولكن العيدين أدي كل مجودي إلا أدي ظل أصغر مسلم إلا لعذر فيصلي في المسجد. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا مسجد المدينة من 1000 صلاة فيما سواه ظلت يعني في المسجد النبوي لغش 1000 صلاة أما ظلت 1000 صلاة فيما سواها من المساجد إلا المسجد الحرام صلاة 100,000 يعني مكة المكرمة. رغم هذا أيها المسلمون رغم هذا هذه الفضيلة العظيمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين ولم يصلي وترك المسجد الحرام. إذن المسجد يترك في العيدين ويصلى في المصلى حتى أنه روي كذلك دل هذا خروج النساء إلى المصلى مطالبات للمسلمات إلا أدفغنت إلى المصلى وهي سنة مع الرجال إنما أتزونت قنوتا لابد فيه حياء ثم بعد ذلك أتزلنت فلي مسلما. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أم عطية أمرنا أن نخرجهن أن نخرج النساء في الفطر والأضحى. أم عطية تقول تومرنت زدان إلى أدفرنت في الفطر والأضحى إلى المصلى من بلغت الحلم أو قاربت يعني تورسي إلى تخسيت تبدأ تزرى أنه تبدأ تزرلت والحويت تولاين تزنان وذوات الخدور فأما الحويت فيعتزل من الصلاة أدفرنت رغم إلا يعني وتظلي ولكن يعتزل الصلاة ويخرجنا. ونحن بدورنا نشني أيها المسلمون ويا أيها الجزائريون عموما أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدي زنزل الرحمة لون دي المحبة ثم غني رزق الأمن لهنا باش نعد نمشي على السنة صحيحة إن شاء الله أدي عادي جمعنا يعني في مكان واحد العيد عيد الأضحى وعيد الفطر. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى هذا المرمى في بلدتنا المباركة هذه عد غرمة غنونشا نتظل ديس جماعة للكل يعني قلوب صافية وألبس بيضاء نرجو رحمة الله تبارك وتعالى ونتوجه إليه، نرفع أكف الدعاء إلى أدي زنزل الأمن والهنا في بلادنا الجزائرية، يزنزل المحبة عديم سلمان، نخصن بعضهم تحبا بعضهم متعاونين، وهذا المظهر العظيم يظهر بالاتحاد في صلاة في مصلى واحد. ثم جيم التكبير في العيدين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كان إذا خرج يوم الفطر فرس الدرت لجل دير التمجيد أيها المسلمون يكبر، إلا يتكبر لا نسميه نغوص السلم كيف إنما كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتكبير المشهور والمعروف كما سيأتي حتى يقضي إلى الصلاة. والمفروض إلى المسلم يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. ورأينا بعض الناس بعض الناس المن إلا حقيقة ليت صغى لنبرد استحرشن لوجي غير يمي بدس الكارفور الفروج ستفروج ليسجون إنما ليت صغى أدي القرن سميدنا ماشي غن نخزراش تصغى تحب فرنسا ولد مع إيمانك ما باتش خصم باتش دران انت لا يذكر إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك شأن المؤمن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى. ومن السنة كذلك إظهار التكبير ليلة العيدين مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم. كان الصحابة والرسول بهذه الكيفية والتعيد يستقبلون العيد بأشياء أخرى بالدف ولا بالطبل ولا بالغناء، إنما يستقبلونه بالتكبير والتهليل والتحميد في بيوتهم وخارج بيوتهم سواء كانوا في سفر أو في حضر. صيغة التكبير، صيغة التكبير وردت كثيرة، واختار العلماء وهي الصيغة التي يعني المشهورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا ما رواه ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حكمة التكبير ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فقال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، في قرن يعني ملقان التكبير والتهليل والحمد. التكبير والتهليل، التكبير الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله قاع ملقان مع بعض. خطر في الجاهلية كانوا يكبرون لأصنامهم ويذكرون أصنامهم، أما نحن المسلمون فنكبر الله تبارك وتعالى ونهلل لله تبارك وتعالى ونحمده تعالى. ثم هدي محمد في الأكل في العيد الفطر بالخصوص. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولنا إلى يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويزق المصلى باش التمجيدة إلا أن يأكل تمرات، والأفضل أن تكون وترا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا واضح لحكمة باش يدي في القوتس للصلاة والخطبة، والمسلم كذلك يدي في القوتس للاستماع والانتفاع، ثم بعد ذلك للصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قصد إلى أدي التس يعني الشك يويسي إلى ربما يشك هل هو يوم عيد أو لا، أدي التس الشك النهائي قال السود العيد العيد. وصلاة العيدين كذلك هي سنة مؤكدة كما نقول في النية، هي سنة مؤكدة. ومن العلماء إلى سيلة درجة إلى درجة الفرض، فقال إنها فرض يجب على المسلم. لماذا؟ إن لماذا؟ وهي لأنها تحل مكان الجمعة عنده إذا اجتمعت بتتملاقى يعني صلاة العيد مع صلاة الجمعة، تسقط صلاة الجمعة وتبقى صلاة العيد عند بعض العلماء ولهذا يفرضونها. أما نشنين يعني ثبت أنها سنة مؤكدة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أنت إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، لشديس الأذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا أي دعوة، وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد كما هو معروف في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرات الركوع. ومن فاتته صلاة العيد ربما ود بنادم وبركة يغضر يتصنى لعذر من الأعذار ما مكان يصلي ركعتين أجزال وحدس. والخطبة في العيد تكون قبل بعد الصلاة. يصلون المسلمين المسلمون أدزلا، كان الرسول يفعل هذا وثبت عنه هذا إلى أدزل، ثم بعد ذلك الخطبة. وكذلك تأتي بعد هذا التهنئة بالعيد، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا، تهنئ بعضهم سلعيدة صفحا، ثم بعد ذلك يقولون تقبل الله منا ومنك، كل جندين يوس بكل إخلاص بكل يعني صدق وحرارة، تقبل الله منك ومنا، السيئات تتحتت وتكتب حسنات ذلك اللقاء السعيد الذي يرضاه الله تبارك وتعالى وتباركه الملائكة. وما هو جار عندنا طبعا التحية باليد بالعناق. ويأتي بعد هذا صلة الرحم أيها المسلمون، وما أدراك ما صلة الرحم. أزداني دما قال لك أنا نقارش قال فلان ينقضي دما يمد نسوء نعبر العبارة وتنحل البسي قال لي ينقضي دما بتدا نقضني دما أيوة ينحد والبعيد يقع الأكسيدون كذا ينقضي دما بتا حسن صار أن مراجعة يعني انقضني دم من ججس انقضني دم سدي متنغو. كذلك من قطع رحمه معنويا ينقض رحمس فرسي قلت المشكلة مع جنسية يتمس ينقض. كذلك أدقضنت الحسنة صلى ربي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، وبالمناسبة بمناسبة قدوم العيد ورمضان المبارك، أوله طعن في الرحمات ثم بعد ذلك في مغفرة الله تبارك وتعالى، والآن نحن في عتق الله تبارك وتعالى العشرات الأخيرة واللحظات الأخيرة من العتق من النار. أندولت ربي سبحانه وتعالى نزدي دمنا متوالي ربي سبحانه وتعالى متوالي الجنة متوالي رضا الله تبارك وتعالى، وانتقل لقنشرة بلا أبدا إلا الله تبارك وتعالى يمسلم أدي خزر ربي سبحانه وتعالى يجوه، ولي خزر الولس ولي خزر عطفت ولي خزر خصوصا الشيطان. الشيطان يوحي بماذا؟ يوحي بالفتنة، يوحي بماذا؟ بالسوء، يوحي بماذا؟ بالفحش، يوحي بالانقطاع بين عباد الله تبارك وتعالى. يا عجب ديزوا غفنا شهر كامل ولا يعود البعض إلى البعض، يعني يبهم لي بعض من الشباب الأفاضل بتتجن يعني زديني دم من رمضان. نعم، ولكن إذا قرب العيد في هذه الليلة ليلة الشك مثلا الترقيد العشية يدور في بعض الحباب سنة الحباب كل لماذا يستعجل الخير يتغرس يجرس في السع يتسابق، ثم بعد ذلك التوي البلس إلا أديس منقص سلعفس تمدينت. وهذا جميل جدا، ده الزيني دما بأتم ما في الكلمة من معاني. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، وقبل ذلك نويت البلنة حديث الرسول المشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الوصل أن تصل من قطعك. ندبر الحديث ذو حدي نفهمت النفت أيها المسلمون، ولي قريب نحدى يوا لك ذو حدي معي دم يكون لقريب يكون عمان يكون الحمد لله كان كذا. نعم ذو حدي وحدي ذو حدي تنيت لمتبادلة أيوة لا أيوة خلاص على كل حال لمتبادلة لك أنا ذو حدي ها فلان هلا غالب دوشتيم نت ينقض أيوة نت ينقض. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصل من قطعك، ويقول واصل يعني وصل الرحيم أن تصل من قطعك. الجداد غفولك متولي ربي سبحانه وتعالى دوسهسي نخسني الشيطان إلا ولغي صموني أي وحملك أنشي أدزوغ أصل من قطعني إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإله تبارك وتعالى. واش عليتك اش تورز من الجنة اش يسر بلا. ثم بعد ذلك أيها المسلمون غرنا من أداب وفرائض العيد زكاة الفطر. فقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخر الحديث، كانت بصاع من شعير، وهي كذلك عليك وعلى كل من تعول قاع العباد إلا نغرش تشيشي تنشي تمسو الغفزن ذكر أنثى صغير وكبير من المسلمين الذين معك. كانوا يعطون ذلك قبل الفطر بيوم أو يومين، تشنون لزكاة الفطر بيوم أو يومين قبل العيد، والمعنى معروف وواجب يعني مفهوم، إلا مسلما في ذلك اليوم أدعد نقاع فرحين مسرورين. والمفروض أيها المسلمون، المفروض إلا دعدني مسلما كالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه الصحابة: كان كالريح المرسلة أن نوضون النربع، يعني نسمى هيلة، ثم بعد ذلك تكون إن الريح سبب لكل خير، تلقيح الأشجار وتلقيح النخيل عندنا وكذا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تغيت يعني ينفق فوس السمتين، تعبر فوس خطير عليه الصلاة والسلام، خاصة عندما يدارسه جبريل القرآن الكريم. ولهذا ويخصنا دعاد كريم، أدعت ناس وعزام من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعلم كل الأخلاق ويعلم خلق الإنفاق وعدم الشح. الرسول يقول: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. إن لا غرس المال تعدى يعني اثنين لشبتة غرس الحسنات يوم القيامة، إلا من قال غير النيلان المال ستهرز هكذا وهكذا وهكذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، يشير أن المسلم ينفق ذات اليمين وذات الشمال. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، واللي تقول ذي الحد ذو العرش لو كيلت تخزن من الملك تلاغض ربي سبحانه وتعالى تخزني نس يجنوان تمورا. يقول الرسول كذلك: ما يسرني أن لأحدا ذهبا، يعني دعاد لي قنحد دورة يأتي على ثلاثة أيام من عندي، ما يسرني. لا الحديث وضعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إقار في منس: ما يسرني أن يكون لي ذهبا يأتي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينارا. ولتعيدي غيري أورا، قلت كمية أورا توضع دي فسنك التقييم غيري أجار ثلاثة أيام دل محال، لنا إلا دينارا أرصده لدين علي، لدين علي إلا بتغير جنسوال أجغين دينارني بجهة باش أدخل صغصي سوالتك. أما زيد أدزغو لتقيمة الأيام. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثال ولا أمثلة، هو وصحابته كذلك، الوقت لا يتسع، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يشو أمثلة في الموضوع. مثلا في غزوة حنين، ومعروف أن غزوة حنين انهزم فيه المسلمون في أول الأمر ثم انتصروا. الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى يفيض أصدرس قلنا المال إلا انتزعلك زعلك يغلب 10,000 من الإبل. صوروا معايا مش 100 مش 200 مش 1000، 10,000 تيبزنيوين من المال، 10,000 من المال اللي وين تغرديت ربما قاعوا لك فيها التجنيت سضايت التجنيت، ثم أكثر من هذا كذلك 40,000 رأس من الغنم. يمشي الكينيون دمعس الغنم لحالة نسن فصارت غنيمة رولان جنت كلش غنيمة للرسول صلى الله عليه وسلم في يديه. هاي وين يتمروا الرسول غني وفقير لكم ذلك، واللي قلنا دي حكم دي فهماني غادي يفهم. ولكن والله زوين، هذه 10,000 من الإبل و 40,000 من الغنم، والله زوين ثلاث أيام كل شيء قضى ودي قيم ولاد الحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يجسمني هكذا وهكذا وهكذا، أغنى أصحابه عليه الصلاة والسلام. ما يلاقي نزعين في العالم هذه يمكن هذه جاموني. هلا أيها المسلمون تخلقنا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول: أنت تصدق وأنت شحيح صحيح، أتصدق تجملت وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال لي فلان هل اللي ترباتي بلبلين هاو شنادي جنشاري المشروع شنو كذا حملك الحال بتا كذا وكذا فلان اللي ترباتي بلبلين قرولو، ولكن يا أخي ترباتي بلبلين أين الدنيا دي بيني إلا تتفضي ربي سبحانه وتعالى، تمندي ربي سبحانه وتعالى، وإنما أنفقته يخلفه الله تبارك وتعالى. إنا يكمل الرسول: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان وكذا وكذا، لا أنفق وأنت شحيح صحيح. إذن الخلاصة أيها المؤمن أيها المؤمنون ويا أيها المؤمن والمؤمنة، يا أيها المؤمن المؤمنة، العيد إنما جعل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتوج باش يمسلم يزيد قربا لله تبارك وتعالى ويزيد حسنات على حسنات تنتقدم دوفيز غل ربي سبحانه وتعالى. هذه ربح تكبير، هذه ربح الاجتماع سمسلمن، هذه ربح كذلك الصلاة ويستمع إلى الخطبة ويجلس الخطيب يبدأ، هذه فغ يأتي بالحسنات كامل اللي يبدل ربي سبحانه وتعالى، والسنين العيد اللي يبدل ربي سبحانه وتعالى ويزيد قربة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك العيد يتوج باش يسلم ادم سمحا ادم كتفا ادم ودموني بعضهم، وهذا شأن المسلمين جميعا في كل الوقت، ولكن العيد يذكرنا بهذا. ثم بعد ذلك في العيد المطالبين إلى أن نزيد من نغنزر الحبابنا ونصافح بعضنا البعض، وهذا يعني تقديم وتسبيق لما عند الله تبارك وتعالى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نطلب ربي سبحانه وتعالى أغنج كلنا من هؤلاء. ثم بعد ذلك ربما يعني أنبه إلى زكاة الفطر التي قدرت بمئة دينار عن كل شخص تحت عصمتك، مئة دينار يندمنش عند عشر ألاف فرق نقار عشر ألاف فرق، ولكن يعني الأصل مئة دينار. والتوقيت للصلاة ليلة الشك أنطلب ربي سبحانه وتعالى أدي ظهر الحق لظهر ما يجينا الوسيلة إلى يعني يوم العيد يجمعنا ولا يفرقنا، ولا نرجو إلا هذا. نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا العيدين أنكون إخوانا على سرر متقابلين. وتوقيت للوقوف للصلاة هي 8:30 واستسمحكم يعني يجن تنبيه إلا الخاص خارج الموضوع، إنما يعني من شيء عشته أنا شخصيا، وللأسف يعني أنبه إخواني عليه الشباب والكهول إني لن تصغن تطفن بورا. أيها الإخوة، عند رجوعي الجزائر في هذه الأيام جمعة يقدعم حضر لحادث مؤلم، حضر لحوادث كل حال، ودمنا دم بركة لو يسير من المستمعين الأفاضل خزر وجاري طبعا على 33 كيلومتر يعني من بريان أساس الجزائر، سيدات الجزائر 33 كيلومتر كروسة اتفغ الخطرتي قد سوبريد نسيتين عارقنا خزرت العجاج تتجر أضغى قد نبنادم قد نون البيرو يعموني ما تجيو يترف الأطول سوى الدين كروسة يتفديس تالي لا طول تلبز تلاقيس الصخرت مثلها تلاقيس السات بلوك هديني شوفور نسفغتيت بصعوبة لكرافات شورسي دمن حدث حالة إلى خيره نرزو دارزة لابد دارزة تورد لعفر دزعلوك تمطط تموت في أرضها تموت في أرضها تو دنيا أضف لي الشاب 19 عام في عمره سفود يدم من سيميس تتورخس كذلك ومثلي تلتزقى دوخ تزقى وإذا تنضخ كذلك ومثلي تزقى وعلاش يا سيدي ربي وعلاش يا سيدي ربي وعلاش يا سيدي ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حادث مؤلم زرت دساتي كارليمارو لك متأثر إن شاء الله هو نطيود لحالته، أما الكفريات إن شاء الله برب العالمين لجسيس نمهارد معس على كل حال الكفريات علاش إلى خيره، إنما بات تدردت تبلسي مارولانت بات تدردت يعني اخترتي قد تربق خاتي الحديث دمني بات تدغدرني دص خاتي دمني، إنما يعني لو كان دردت تنوك بالخطر تقت انه دار نيدس انه غدي كنشرب لا ديراباج اين لا كاع ولي تصير يمني، انما فيها السرعه اريد ان اركز على هذه ايها المسلمون السرعه المفرطه الخطر تقت غير ضرب تضر الخطر تقت نعم لو كان إلا أحد الأشياء ثلاثة مضرادة ناضيضس والتصغير الحديث تمنه والتعيدية تفضغى سيد الكيفية إلى قاية صدغاوي ضمن بها تلك الكيفية الدفغن كل فتخين ده ربما قعد زمان يعني ربما إلى الموت وإلى الإعاقة قلنا لين جمادي ترستمورت إلى خيره تصدغ الماني أيها المسلمون نرجوكم ونرجو شبابنا أيها الشباب كيم تعزيزم أيها الشباب ويا أيها الكهول كذلك أو نكرار صوتي جديدين إلا أن تغارنت بهذه الكيفية تغارنت ولي حكم ديس بندم 360 أتين 3 جرمية أيها الشباب انتبهوا أن انتبهت مليح الله يرحم والدكم كيم تعزيزم لا لكان الأم تحتاج غيرهم لشغرنا يقن حد زايد أبدا قعلك أنا أخصهم قعلك لما تنفع إن شاء الله قعلك سجوا من الجنة ولكن مش بهذه الكيفية هذه عاد سرعة جنونية ليزد العيد نرجو إلى أن نبه شبابنا إلى التعقل 110 بركات يا أخي أو الكرارس إلا اللي جاتاب للسوفيستيكي يعر الحال سنتي غلب أو نحكي ديك حمو فخار الله يرحمه قصة ولا يتسامح لك ربي أرسين الوقت ديك حمو فخار يزو معي قنو مخلوق يسافر معاس وين شباب كنت سنما سافر ديك حمو إلا لغاية شريفة مش غير من أزودي حوصو برك فقط يجور أدي جور بساسيني هاو ديها فلانا سموك زبسي هاس موكز بسي بتضموني هاس موكز بسي والو واللي غسل دي سموكز دوك حمو فخار ذكي وعاقل ربتي رحم السوس عوس يدي وشنص سلخلقس إناس حمو لك يا ربي سامحي قارا دروات سجن بسي غزوات أتنفسة كنت فهمنا عن هذا قضي حاجته كل حالي وطا والصناية بالتصارم يدو لازل إناس يا ربي يا فلان رباش يحفظي جيت تنميرت لك خزران لغير تسوالح تليد مزروب هم لك تفضل الدبرة تبجنك تفضل تليد مزروب تغزد ترالون تليد تسموك زد تفضل يجون هوني قلو جنة في التبعاد قلت مرت تبعاد ناس حمو لك هدي حمو بتغشش غدا نسحرا ما يتمكنش حمو لك يا ربي يزد إن شاء الله هدي جرب العقل يربط إلى الأبد أيها المسلمون من قدرة يا ربي سبحانه وتعالى نهلك إيماننا نهلك ويسي معنا بات يقدر يا ربي سبحانه وتعالى شاء الله يبارك ولكن نجنشني السبب ما هناش أيها المسلمون العيد أبداً تسلى البعض إن شاء الله خاصة يعني لكنا تسلى وقائع ووقائع ماذا بنا ودين نستعقل لكنا عزيز الجزائر مكلاسيا يعني مكلاسيا للأسف ثالث بلد في العالم من جهة لزاكسيدان دروت غريب يعني حقيقة غريبة ومن أكثر الطرق اللي عندي لزاكسيدان عند سبريان تلي الغوات ثم بعد ذلك الجلفة تلي غلسات القصر للأسف الشديد أيها المسلمون شين دبريد يغلب انتوات نرجو الحذر الشديد ونطلب من الله تبارك وتعالى إلا غني حفظ يعني البلد تكلص بعد فرنسا والمغرب وغرنا غنشنين داني 90% من حوادث المرور سببها الإنسان ابن أدم تغارد تولي حكم كروساس إلى آخره إلى آخره هذه إشارة تكفي أن طلب ربي سبحانه وتعالى أغني قديه دينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين فاللهم إليك نشكو ضعفنا وفقرنا وحوائجنا نسألك اللهم أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل عملنا كله خالصا واجعله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا لأحد سواك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سعينا مشكورا اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.